ورحمة الله وبركاته. درس الأرقام لي نومبر أو لي نومبر من 0 إلى 20. 0 0 1 1 2 2 3 3 أو 3 4 4 5 5 6 6 7 7 هتجو عليها سبت البي لا تنطق بي البي لا تنطق ست تمانية ويت ويت في ناس كتير بتخطأ فيها بينطق بينطق حرف الاش الاش لا ينطق هو الاتش يعني الاش لا ينطق نقولش عليه ويت والكلام ده لا ويت الاش لا ينطق والحرفين اللي بعد الاش بينطقوا وي وتي ويت تسعة ناف عشرة ديس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد كده الارقام من 11 الى 20 11 اونز 12 دوز 13 تريز او تريز اونز دوز تريز 14 كاتوز 15 كانز 16 سيز 11 12 13 14 كانز سيز 17 17 بنجيب كلمة 10 اللي هي ديس وبعدين فاصلة كده شرطة وبعد كده كلمة 7 6 ديس 6 وزيها 18 برضو ديز ويت زيها برضو 19 10 ناف وبعد كده 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20